أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطيبين. قال: وأما اللحاظ الثاني للاستدلال فجوابه أن وجوب التبين ليس حكما مجعولا، بل هو تعبير آخر عن عدم الحجية. نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. قال: وأما اللحاظ الثاني للاستدلال فجوابه أن وجوب التبين ليس حكما مجعولا، بل هو تعبير آخر عن عدم الحجية. كان الكلام في آية النبأ، وأنه هل تدل على حجية خبر العادل أو لا تدل. قلنا أنه استدل بهذه الآية المباركة عن أحد طريقين: الأول عن طريق مفهوم الشر، والثاني عن طريق مفهوم الوصف. وبينا بأن مفهوم الوصف أيضا يمكن أن يقرب بأحد تقريبين: إما مبني على كبرى حجية مفهوم الوصف أن الجملة الوصفية لها مفهوم، والجواب عن ذلك أن الكبرى غير تامة، وإما بتقريب ثان في المقام، وهو أنه حتى لو سلمنا أن انتفاء الوصف والقيد يستلزم انتفاء الشخص الحكم، نحن نسلم معكم ذلك قاعدة احترازية القيود، ولكن في المقام نقول يستلزم انتفاء طبيعي الحكم لا شخص الحكم. نحن أيضا نقبل كلما انتفى القيد ينتفي شخص الحكم، أما في المقام توجد خصوصية إذا انتفى فيها القيد والوصف ينتفي طبيعي الحكم، لا أنه ينتفي شخص الحكم. ما هي تلك الخصوصية؟ الخصوصية التي أشرنا إليها بالأمس، أنه لا يحتمل أن تكون العدالة موجبة لوجوب التبين. هذا معناه أن عدالة المخبر لها دخالة في وجوب التبين، وهذا بعيد وغير محتمل عقلائيا. خب، إذن هنا عندما ينتفي القيد ينتفي شخص الحكم لو ينتفي طبيعي الحكم؟ ينتفي طبيعي الحكم، يعني أن العادل إذا جاء بالخبر فإنه لا يجب التبين عنه، لا بالشخص الأول كما هو واضح، ولا بشخص آخر لأنه غير محتمل. وهذا معناه أنه إذا انتفى الفسق معناه انتفى وجوب التبين، وهذا نتيجته أنه عندما ينتفي الفسق ينتفي طبيعي الحكم لا أنه ينتفي شخص الحكم. إذن النتيجة هي نتيجة المفهوم، وإن كانت الجملة الوصفية لا مفهوم لها. واضح الاستدلال؟ الجواب: السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: أولا لابد أن تعلموا بأنه التبين ليس حكما. لماذا ليس حكما شرعيا؟ لماذا؟ لأنه التبين معناه عدم الحجية، فإذا عندما المولى أمرك بالتبين جعل شيئا أو أرشدك إلى عدم الحجية. هذا من قبيل ما ذكرناه في الأحكام الإرشادية، قلنا عندما يقول اغسل هذا لن يجعل لك شيئا، وإنما أرشدك ماذا؟ إلى النجاسة. هنا عندما قال تبين جعل حكما شرعيا أو أرشدك إلى عدم الحجية. بلي، أرشدك إلى عدم الحجية. وعدم الحجية حكم شرعي؟ لا، الحجية حكم شرعي، لا عدم الحجية يحتاج إلى جعل وحكم شرعي. الوجوب حكم شرعي، يعني وجوب الصلاة لا عدم الوجوب، فعدم الوجوب ليس حكم شرعيا آخر بل هو عدم الوجوب. ما أدري واضحة هذه النقطة؟ إذن الأمر بالتبين، وجوب التبين هذا ليس حكما شرعيا مجعولا، بل هو بناء على ما حققه السيد الشهيد فيما سبق. ماذا؟ هو إرشاد إلى عدم الحجية، ومن الواضح أن عدم الحجية ليس حكما شرعيا، ليس جعلا. خب، إرشاد إلى عدم الحجية يعني ماذا؟ طبعا نريد أن نجيب على الوجه الثاني الآن في مقام الجواب عن الوجه الثاني. ما معنى أن الفسق ليس بحجة؟ ما معناه؟ يعني جعلته ليس بحجة؟ جعلون؟ قلنا ليس بجعل، وإنما الآية المباركة تريد أن تقول أن الفاسق ليس موضوعا للحجية. القطع موضوع للحجية أم لا؟ القطع موضوع أو لا؟ خب، الفسق موضوع للحجية؟ الآية المباركة تريد أن تقول ليس موضوعا للحجية. واضح هذا المقدار إلى هنا؟ أن الفسق ليس موضوعا للحجية، يعني أن الفسق لا يستدعي الحجية، ولكن إثبات شيء ينفي ما عدا لا ينفي ما عدا. خب، هذا لا يتنافى أن العدالة أيضا ماذا؟ ليست موضوعا للحجية. العدالة موضوع للحجية، حجيته ذاتية لو تحتاج إلى جعل، تحتاج إلى جعل. فالجعل الأول يقول أن الفسق ليس موضوعا للحجية، الجعل الثاني يقول ماذا؟ أن العدالة ليست موضوعا للحجية ولا محذورة فيه. لماذا غير محتمل العقلائية؟ نعم، يبقى عندكم شيء واحد، وهو أنه خب المولى من الأول كان يقول إذا جاءكم نبأ. لماذا يقول إذا جاءكم فاسق بنبأ؟ لأنه تبين أن النبأ مطلقا ماذا؟ ليس موضوعا للحجية، إن لم يكن علما ليس موضوعا للحجية، سواء كان عن فاسق أو كان عن عادل. إذن لماذا قيد الخبر أو النبأ أن الجائي به فاسق؟ في مقام الجواب قالوا إنما قالت الآية المباركة ذلك لا للإحتراز، بل لبيان قضية خارجية، وهي أن الذي جاءك بالخبر يا رسول الله فاسق أعلم. هذا إذا لم يكن فاسقا لم يكن موضوعا للحجية، فما بالك وهو فاسقون. إذن محتمل عقلائيا أن يأتينا جعل آخر يقول أن خبر العادل ليس موضوعا للحجية. ما أدري الجواب واضح أم لا. أرجع أكرر، لأنه الجواب دقيق، أرجع أكرر المطلب. الوجه الثاني كان يقول أن انتفاء القيد هنا يستلزم انتفاء طبيعي الحكم لا شخص الحكم. هذا الاستدلال كان لماذا؟ يقول لأنه لا يحتمل أن يوجد عندنا جعل ثان لوجوب التبين يرتبط بخبر العادل بما هو خبر العادل. نحن في مقام الجواب ماذا قلنا؟ قلنا يعقل هذا أو لا يعقل هذا؟ يعقل. محتمل عقلائيا أو غير محتمل عقلائيا؟ محتمل عقلائيا، أنه كما أن الفسق ليس موضوعا للحجية، العدالة أيضا ماذا؟ ليست موضوعا للحجية. يعني كأن هذه الآية المباركة تريد أن تقول اعلموا أن النبأ إن لم يكن مفيدا للعلم فليس موضوعا للحجية، سواء كان صادرا عن الفاسق أو كان صادرا عن العادل. نعم، أنت من حقك أن تسأل إذا كان وجوب التبين موضوعه هو مطلق الخبر غير العلمي، يعني مطلق الخبر غير المفيد للعلم، إذا كان وجوب التبين موضوعه هذا، لعد لماذا قيده بالفاسق؟ ها؟ يقول قيده بالفاسق ليبين قضية خارجية، وهو أن الوليد الذي جاء بالخبر هو ماذا؟ هو فاسقون. فليس النظر، ليس هذا القيد قيدا احترازيا، وإنما القيد ناظر إلى قضية خارجية. واضح إن شاء الله المطلب. قال السلام عليكم ورحمة الله. وأما اللحاظ الثاني للاستدلال، بينا اللحاظ الثاني للاستدلال ما هو، فجوابه أن وجوب التبين ليس حكما مجعولا. سيدنا لماذا وجوب التبين ليس حكما مجعولا؟ قال لأن وجوب التبين إرشاد إلى عدم الحجية، وعدم الحجية ليس حكما شرعيا، بل هو عدم الحكم الشرعي، بل هو أي وجوب التبين تعبير آخر عن عدم الحجية. خب ما هو معناه؟ قال ومرجع ربطه بعنوان، يعني مرجع ربط وجوب التبين بعنوان الفسق إلى أن ذلك العنوان وهو عنوان الفسق لا يقتضي الحجية، يعني ليس هو مثل العلم الذي يقتضي الحجية. خب العدالة تقتضي الحجية أيضا. الجعل الثاني يقول وأن العدالة أيضا لا تقتضي الحجية، فلا محذور في أن يكون خبر العادل موضوعا لوجوب التبين بهذا المعنى في جعل ثان، لا محذور في ذلك. نعم يبقى عندك هذا السؤال، وهو أنه خب إذا كان الجعل الأول يقول لا يجب، يجب التبين عن خبر الفاسق، والجعل الثاني يقول يجب التبين عن خبر العادل، خب من أول الأمر يقول يجب التبين عن النبأ غير المفيد للعلم، هذا من قبيل يقول يجب أكرم العالم العادل، ثم يقول وأكرم العالم وإن لم يكن عادلا، قم من أول الأمر فليقول أكرم العالم. لماذا يقول مرة أكرم العالم ومرة يقول أكرم العالم وإن لم يكن عادلا بجعل آخر؟ الجواب أنه في المقام أكو خصوصية، وهي أن الآية تريد أن تقول يا رسول الله أن الذي أخبرك بذلك الخبر وهو الوليد فاسق، فذكر القيد لا للإحتراز بل لبيان قضية خارجية وهي فسق الوليد. قال فلا محذور في أن يكون خبر العادل موضوعا لوجوب التبين بهذا المعنى. لماذا؟ لأن موضوعية خبر العادل لهذا الوجوب مرجعها، مرجع هذه الموضوعية إلى عدم موضوعية خبر العادل للحجية، يعني كما أن خبر الفاسق لا يقتضي الحجية خبر العادل أيضا لا يقتضي الحجية، يحتاج إلى جعل للحجية، وليس خبر العادل العلم لا يحتاج إلى جعل الحجية. إذن مفهوم الوصف غير تام بكلا اللحاظين، بكلا الاستدلالين والوجهين. ومن الآيات التي استدل بها على حجية خبر الواحد آية النفر. هذه الآية وقع فيها كلام كثير بين المحققين من علماء الأصول، فبعض ذهب إلى دلالتها على حجية خبر الواحد، بل ادعى أنه لا دليل أوضح من هذه الآية المباركة على حجية خبر الواحد، وبعض أنكر دلالتها على حجية خبر الواحد وقال أنها من قبيل قوله عليه أفضل الصلاة والسلام من حفظ على أمتي 40 حديثا حشر يوم القيامة فقيها. كيف أن تلك الرواية واضحة أنها لا تدل على حجية خبر الواحد، فإن هذه الآية أيضا كتلك الرواية في وضوح عدم دلالتها على حجية خبر الواحد. فهذان القطبان من القائلين بدلالة الآية على حجية خبر الواحد، والقائلين بإنكار دلالة الآية على حجية خبر الواحد، وكل منهما أيضا يدعي وضوح ما ذهب إليه، يعني القائل بالحجية يقول واضحة الدلالة، والمنكر للحجية أيضا يقول ماذا؟ واضحة الدلالة على عدم حجية خبر الواحد. ومن هنا لابد أن ندخل في هذه الآية المباركة، وهي من الآيات التي وقع فيها تفصيل كثير بين المحققين من علماء الأصول لكيفية دلالتها على حجية خبر الواحد. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: لكي يتم الاستدلال بهذه الآية المباركة لا بد من تتميم ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى أن التحذر واجب في الآية. المقدمة الثانية أن وجوب التحذر مطلق لا مقيد. المقدمة الثالثة أن وجوب التحذر مطلقا يستوجب حجية خبر المنذر، وهي الحجية التعبدية التي هي محل الكلام. إذا نريد أن ننتهي إلى الملازمة. ما هي الملازمة؟ أن الآية تدل على وجوب التحذر، وهذا الوجوب على نحو الإطلاق، عند ذلك يتم ماذا عندنا؟ الملازمة. إذا كانت الآية دالة على وجوب التحذر مطلقا فهي دالة على حجية خبر واحد. واضح هذه المراحل الثلاث؟ الآن نأتي إلى مرحلة مرحلة. أما المرحلة الأولى وهي وجوب التحذر، أن التحذر واجب أو ليس بواجب. خب، ما هو المراد من وجوب التحذر؟ واضح، يعني أن التحذر مطلوب، وهذه المطلوبية على نحو الوجوب. يعني إذا قال لك إذا شربت الخمر تستحق النار، لا بد أن تتحذر ماذا؟ من هذا الإنذار، لا بد أن تتحذر من هذا الإخبار. تتحذر يعني ماذا تفعل؟ يعني لا تشرب الخمر حتى لا تقع في عقوبة استحقاق العقوبة وهي النار. طب كيف نثبت وجوب التحذر؟ يقول السيد الشهيد: توجد احد طرق ثلاث. الطريق الاول او الوجه الاول ان التحذر وقع مدخولا لكلمة لعله، لان الآية المباركة قالت ماذا؟ لعلهم يحذرون. طب لعل قرأتم في النحو ماذا تفيد؟ تفيد الترجي، تفيد ترجي، يعني أن مدخولها مطلوب لو مرغوب عنه. أنت عندما تترجى تقول يا ليت الشباب يعود يوما، هنا أنت تريد الشباب لو ترغب عن الشباب، تريد الشباب. إذن لعل تفيد الترجي، وتفيد أن مدخولها ماذا؟ مطلوب لأنه مرغوب عنه. واضح هذا؟ خب سؤال، المترجي هنا من؟ من إيه؟ المترجي من هنا من؟ لعلهم يحذرون. من؟ الله سبحانه وتعالى. فهل يعقل في حقه أن يترجى أحدا؟ معقول؟ الترجي الحقيقي بالنسبة لي ولك؟ ممكن، أما الترجي الحقيقي بالنسبة إلى الله، يعني يريد شيئا ولا يمكنه أن يحققه، يمكن؟ يرجو شيئا ولا يستطيع أن يحققه، ممكن؟ غير ممكن، مستحيل. إذن الترجي الحقيقي محال على المتحدث هنا. التفتوا جيدا، هو أقرب المعاني إلى الترجي ماذا؟ المطلوبية. إذن عندما يقول لعلهم يحذرون، يعني مو أنا أترجى منكم أن تحذروا، وإنما ماذا؟ أطلب منكم الحذر. واضح هذه المقدمة؟ مقدمة ثانية، وقرأنا في علم الأصول سيدنا بأن الطلب أعم من الوجوب والاستحباب، فكيف تثبتون أن الطلب هنا طلب وجوبي؟ المفيد لنا هو الطلب الأعم والطلب الخاص، الطلب الخاص هو المفيد. يقول هنا مطلوب منك التحذر أو مو مطلوب؟ نعم مطلوب. لماذا مطلوب منك التحذر؟ احتمال العقاب، وإلا لماذا أتحذر إذا لا يوجد احتمال للعقاب؟ مو يقين بالعقاب، احتمال العقاب. احتمال العقاب مطلوب أو ليس أقول احتمال العقاب موجود في التحذر أو لا؟ نعم احتمال العقاب. عندما يطلب منك التحذر يعني يحتمل ماذا؟ العقاب. خب احتمال العقاب يساوق الوجوب أو لا يساوق الوجوب، يساوق وجوب التحذر أو لا يساوق. نعم، لماذا؟ لأن العقاب عقاب أخروي. فلهذا قرأتم في محله أن دفع الضرر المحتمل ماذا؟ واجب عقلا. وهنا ضرر محتمل موجود عقلا أو مو موجود؟ فدفعه واجب. إذن هنا مطلوبية التحذر تلازم وجوب التحذر. لماذا؟ لأن التحذر من عقاب أخروي، وإذا كان من عقاب أخروي فالعقل يكون حاكما بوجوب التحذر. هذه مو من تلك الموارد التي يكون الطلب أعم من الوجوب أو الاستحباب، بل من الموارد التي يكون الطلب ملازما للوجوب، لا أنه أعم من الوجوب والاستحباب. إذن الوجه الأول لإثبات وجوب التحذر أن لعل تفيد المطلوبية، ولا نقول تفيد الترجي لأنه غير معقول في المقام، تفيد المطلوبية. ومطلوبية التحذر تلازم وجوب التحذر، إذن ثبت أن التحذر واجب في الآية المباركة. واضح الاستدلال؟ الوجه الثاني، قرأتم في محله قاعدة كبروية تقول أن غاية الواجب واجبة. إذا قال المولى توضأ، هذا توضأ أمر أو لا؟ ظاهر في الوجوب أو لا؟ ثم قال لتصلي، هذه الصلاة واجبة أو مو واجبة؟ ها؟ واجبة، لأنه إذا كانت الغاية التي إذا كانت ذي الغاية واجبة فما بالك بالغاية التي هذه لأجلها. المهم أنت عندك المهم عندك الآكل أو المهم عندك الشبع، أيهما مهم؟ ها؟ قل نحن لا نأكل لأننا نريد أن نأكل، نأكل ماذا؟ لنشبع. خب إذا كان الأكل واجبا يمكن أن لا يكون الشبع واجبا؟ ها؟ بل أساسا إنما وجب الأكل لأجل ماذا؟ لأجل الشبع. فإذا كان الأكل واجبا فالشبع يكون واجبا. هذا من قبيل ما نقوله ماذا؟ في المقدمة وذي المقدمة. إذا وجبت ذي المقدمة لا تجب المقدمة؟ ها؟ ناكم إذا وجبت ذي الغاية لا تجب الغاية؟ من الواضح أنه إذا وجبت ذي الغاية تجب ماذا؟ الغاية. إذن وغاية الواجب ماذا؟ واجبة. طب جيدا، الغاية ما هي؟ لعلهم يحذروا، هاي الغاية. طب الواجب ما هو؟ ذي الغاية ما هو؟ ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم. إذن الإنذار واجب أو مو واجب؟ ها؟ لام الأمر بعد، ولينذروا قومهم، إنذار واجب أو لا؟ نعم. والحذر غاية الواجب أم لا؟ نعم. وغاية الواجب واجبة، إذن ثبت عندنا وجوب التحذر. إذن الوجه الثاني يقول ماذا؟ أن الإنذار واجب وغاية هذا الواجب هو التحذر، والقاعدة تقول وغاية الواجب واجبة، إذن التحذر يكون واجبا. الوجه الثالث لوجوب التحذر وهو أنه إذا أوجب المولى التفقه قال ليتفقهوا في الدين، وإذا أوجب الإنذار قال ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم ولم يوجب التحذر، يلزم اللغوية في وجوب التفقه والإنذار. أنا لأي غرض أتفقه وأنذر؟ إذا لم يكن يجب على السامع أن يقبل مني، إذا لماذا يجب علي أن أنذره؟ إيجاب الإنذار مطلقا على المنذر مع عدم وجوب التحذر على السامع يكون ماذا؟ نغوان. إذا لابد أن يكون هناك وجوب للتحذر على السامع أيضا حتى لا يكون وجوب التفقه والإنذار لغوان. إذا لرفع اللغوية نحتاج أن نلتزم بأن وجوب التحذر وأن التحذر واجب مطلقا. ما أدري واضح المطلب. هذه هي الوجوه الثلاثة. إذا إلى هنا ثبت لنا أن التحذر ماذا؟ واجب. طب سؤال، أن التحذر واجب إذا حصل العلم أو أن التحذر واجب حتى لو لم يحصل العلم؟ طب إذا كان التحذر واجبا إذا حصل العلم فلا يدل على حجة الخبر الواحد، يدل على حجة الخبر الواحد؟ يقول إذا حصل عندك العلم من إنذار المنذر فيجب أن تتحذر، هذه من باب حجية قول المنذر لو من باب حجية العلم، هذه من باب حجية العلم فلا يدل على الآية المباركة. ولكن الآية المباركة أوجبت التحذر مطلقا أو أوجبت التحذر عند حصول العلم. ها؟ يعني قالت يجب عليك أن تتحذر سواء حصل لك العلم من قول المنذر أو لم يحصل لك العلم من قول المنذر، بإجراء الإطلاق ومقدمات الحكمة ماذا؟ في وجوب التحذر لعلهم يحذرون. قلنا دال على الوجوب، نجري مقدمات الحكمة في لعلهم يحذرون فنثبت أن وجوب التحذر مطلق سواء كان هناك علم، سواء حصل علم من إنذار المنذر أو لم يحصل علم. هذه المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة وهي التي نستدل فيها بالملازمة، هل يمكن أن تفرضوا أن السامع يجب عليه أن يتحذر مطلقا ولكن المنذر قوله ليس بحجة؟ ممكن هذا؟ خب إذا كان يجب عليه السماع والتحذر مطلقا حتى لو لم يحصل له العلم، هذا معناه أن قول المنذر ماذا؟ حجة حتى لو لم يفد العلم، وهذا هو حجية خبر الواحد. خبر الواحد يفيد العلم أو لا يفيد العلم؟ لا يفيد العلم. وهذه الآية المباركة تقول أن خبر المنذر يلزم التحذر منه وإن لم يفد العلم، يعني قول المنذر حجة. فثبت المطلوب وهو أن هناك ملازمة بين وجوب التحذر مطلقا وبين حجية قول المنذر وإن لم يفد العلم، فثبت المطلوب. أعيدها بنحو الإجمال، في المرحلة الأولى أثبتنا أن التحذر واجب، في المرحلة الثانية أثبتنا أن وجوب التحذر على نحو الإطلاق، في المرحلة الثالثة أثبتنا الملازمة بين وجوب التحذر مطلقا وبين حجية قول المنذر مطلقا وإن لم يفد العلم، وهو حجية قول المنذر أو خبر الواحد. واضح الاستدلال؟ قال ومنها آية النحل وهي قوله سبحانه وتعالى في سورة التوبة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وتقريب الاستدلال بهذه الآية يتم من خلال الأمور التالية: الأمر الأول أن الآية تدل على وجوب التحذر لوجوه. الوجه الأول أن التحذر أنه مو الوجوب، يعني التحذر أنه وقع مدخولا لأداة الترجي لعل الدالة على المطلوبية في مثل المقام. لماذا دالة على المطلوبية في مثل المقام؟ لأن الترجي الحقيقي غير معقول هنا، فأقرب المعاني إلى الترجي الحقيقي هو ماذا؟ هو المطلوبية. إذن في غير هذا المقام إذا قلت لعل الشباب يعود يوما، هذه دالة على الترجي الحقيقي. ولكن عندما قال الحق لعلهم يحذرون، هذه لا يمكن أن تدل على الترجي الحقيقي، وإنما تكون دالة على المطلوبية لأنها أقرب الدواعي إلى ماذا؟ إلى الترجي الحقيقي. قال الدالة على المطلوبية في مثل المقام. خب سيدنا المطلوبية أعم من الوجوب. قال ومطلوبية التحذر هنا ملازمة مساوقة، يعني ملازمة مو المساوقة الفلسفية، ومطلوبية التحذر مستلزمة ملازمة مساوقة لوجوبه لما بيناه في طريقة الاستدلال، لأن الحذر إن كان له مبرر يعني احتمال العقاب فهو واجب، وإلا فلا يكون مطلوبا حتى بنحو الاستحباب. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن التحذر وقع غاية للنفر الواجب والتفقه والإنذار الواجب، وغاية الواجب واجبة، وغاية الواجب واجبة. ثالثها أنه بدون افتراض وجوب التحذر يصبح الأمر بالنفر والإنذار لغوا، لأنه يجب على المنذر أن ينذر أن يتفقه، ولكن لا يجب على السامع أن يتحذر. هذا معناه أن ذاك الإيجاب يكون لغوا. وأما ثانيا، إذن المرحلة الأولى إثبات وجوب التحذر، المرحلة الثانية أن وجوب التحذر ليس واجبا بنحو القضية المهملة، بل واجب بنحو الإطلاق، سواء أفاد الإنذار العلم للسامع أو لم يفيد، لأن الوجوه المتقدمة لإفادة وجوب التحذر تقتضي ثبوت وجوب التحذر كذلك، يعني بنحو الإطلاق، يعني نجري الإطلاق ومقدمات الحكمة فيه يحذرون، فنقول أنه واجب مطلقا، لا أنه واجب إذا حصل العلم، لأنه إذا كان المولى يريد أن يقول أن التحذر واجب إذا حصل العلم كان عليه أن يبين، ولما لم يبين إذن يجب عليه التحذر سواء حصل له العلم من إنذار المنذر أو لم يحصل له العلم من إنذار المنذر. سيأتي هذه مناقشات السيد الشهيد رحمة الله عليه، سيأتي إن شاء الله بأنه نناقش في المرحلة الثالثة. ثالثا أن وجوب التحذر حتى مع عدم حصول العلم لدى السامع مساوق للحجية الشرعية، مساوق للحجية شرعا، لأنه لا معنى لأنه يجب التحذر مطلقا على السامع ولكن قول المنذر لا يكون حجة، إذ لو لم يكن إخبار المنذر حجة شرعا لما وجب العمل بإنذاره إلا في حال حصول العلم منه، أي من إنذار المنذر. الآن نأتي إلى هذه المراحل الثلاث لنرى أنها تامة أو ليست بتامة. المرحلة الأولى استدل على وجوب التحذر بوجوه ثلاثة، الأول الثاني الثالث. المحقق الإصفهاني رحمة الله تعالى عليه ناقش في الوجه الأول، قال من قال لكم أن لعل تفيد المطلوبية؟ لعل تفيد ترقب الحصول، لعل لا تفيد المطلوبية، لعل تفيد أن مدخولها يترقب حصوله ووجوده، وهذا المدخول قد يكون مطلوبا وقد يكون ماذا؟ مرغوبا عنه. فقط لعل تقول أن المدخول مترقب الحصول، أما مترقب الحصول بنحو المطلوب أو مترقب الحصول بنحو المبغوض، هذه بعد لعل لا تعين، هذه من قبيل ما ذكرنا بالأمس أن الحكم لا يعين الموضوع. لعل تقول أن مدخولي مترقب الحصول، أما هذا المترقب الحصول مطلوب لي أو مبغوض لي، ها؟ بعد لعل لا تشير. والشاهد على ذلك كلمات اللغويين أولا، بل وفي كلمات الإمام زين العابدين سلام الله تعالى عليه في دعاء أبي حمزة، لعلك وجدتني آلف مجالس البطالين فكذا فعلت بي. هذه لعل تفيد أن مدخولها مطلوب لو مرغوب عنه، مبغوض. لعلك عن بابك لعلك عن بابك تركتني، هذه لعل تفيد أن مدخولها مطلوب أو أن مدخولها مبغوض. هو مبغوض، إذن لعل لا تفيد المطلوبية. الوجه الأول ماذا كان يقول؟ يقول لعل تفيد المطلوبية، مطلوبية المدخول. المحقق الإصفهاني يقول لا دليل على ذلك، لعل تفيد ترقب الحصول ولا تفيد المطلوبية. هذا هو هذه المناقشة للوجه الأول. نأتي إلى الوجه الثاني، التفتوا. يعني شنو؟ يعني جنابك عندما تقول يا ليت الشباب يعود يوما، يعني الشباب موجود وتترقب حصوله هالشكل؟ لأنه غير موجود، غير موجود بعد. إذن لعل لا تفيد أنه موجود أو غير موجود، تقول هذا الغير الموجود مترقب الحصول، أما هذا المترقب حصول مطلوب أو مبغوض. لعل بعد لا تشير إليه، لا تقول لأن هذا المترقب الحصول مطلوب أو مبغوض. يعني قصد الشيخ هو الصور أفصح بيانا منكم إذا يحتاج يبينه. إذن لعل تفيد ترقب الحصول، أما أن الحاصل المترقب مطلوب أو مبغوض بعد لعل لا تبين ذلك. فإذا قولكم أن لعل تفيد المطلوبية في مثل المقام غير تام، لعله في ذهن الشيخ قد مطلب آخر سيأتي بيانه من السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، وهو أنه صحيح أن لعل هي لا تدل على المطلوبية أو المرغوبية، ولكن في المقام لعل تفيد على المطلوبية. لماذا؟ لأنه من القرائن نحن نعلم أن التحذر مطلوب ومبغوض، هو مطلوب، إذن لعل تدل على المطلوبية، فهذا الواجه مناقشته واضح. هسه خلونا عن هذا الوجه، نأتي للوجه الثاني. وغاية الواجب واجبة، التفتوا المطلب دقيق شوية. وغاية الواجب واجبة. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول نحن نسلم الصغرى ولكن لا نقبل كلية الكبرى. نحن نقبل منكم في المقام أنه هنا الحذر وقع غاية للواجب. ما هو الواجب؟ الإنذار والتفقه. ولكن وكل ما وقع غاية للواجب فهو واجب، نحن لا نقبل الكبرى. نعم بعض الأحيان غاية الواجب واجبة، ولكن وبعض الأحيان ماذا؟ غاية الواجب ليست بواجبة. وبعبارة أخرى هذا استدلال قياس من الشكل الأول، برهان من قياس من الشكل الأول. نقول أن الآية المبارك أن وجوب التحذر وقع غاية للإنذار الواجب، وكل ما وقع غاية للواجب فهو واجب. إذن وجوب التحذر، إذن التحذر واجبون. واضح المطلب؟ حتى يعرف الإخوة بأن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه لم يستغني عن منطق أرسطو في القياس في عملية الاستدلال، لا أساسا عملية الاستدلال في كثير من مواردها مبتنية على القياس. التحذر وقع غاية للإنذار الواجب، وكل هاي الصغرى، وكل ما وقع غاية للواجب فهو واجب، فالتحذر ماذا؟ واجب. فأنتم قرأتم في علم في المنطق أنه القياس من الشكل الأول، لابد ماذا في المقدمات؟ ماذا نحتاج؟ أن تكون الصغرى موجبة وأن تكون الكبرى كلية. هنا السيد الشهيد يقول نناقش في كلية الكبرى، لا نقبل منكم. من قال لكم أنه كلما وجب شيء وجبت، كلما إذا كان وقع شيء غاية لشيء فالغاية للواجب لابد أن تكون واجبة. قد يكون ذو الغاية واجب وغايته ماذا؟ ليست بواجبة. التفتوا للمطلب، لماذا سيدنا؟ يقول الواجب هو ماذا؟ الغاية هي ماذا؟ التحذر. أنتم تريدون تثبتون وجوب التحذر مطلقا، هذا تريد أن تثبتوها، تريدون أن تثبتوا وجوب التحذر مطلقا عن طريق ماذا؟ عن طريق إيجاب ذي الغاية، يعني عن طريق إيجاب الإنذار والتفقه. نحن نقول أنه الشارع قد يوجب الإنذار ويوجب التفقه ومع ذلك لا يوجب التحذر على من؟ على السامع، ولا محذور فيه. تقول خب لماذا لعد أوجب الإنذار على المنذر؟ خب إذا لم يجب على السامع أن يتحذر مطلقا، إذن لماذا أن أوجب الإنذار على المتكلم على المنذر؟ يقول نعم، عدم التحذر للسامع له منشآن. افترض عدم التحذر للسامع له منشآن. المنشأ الأول ما هو؟ أن لا ينذره أحد بشيء فهنا يستطيع أن يتحذر، ها؟ سالب بانتفاء الموضوع. المنشأ الثاني لعدم التحذر أن لا يحصل له علم، أنذره المنذر ولكن لم يحصل له علم، يجب التحذر؟ لا، المفروض هذا، لأنه خبر الواحد بعده لم تثبت حجيته. واضح؟ ما أدري النقطة ولا. عدم تحذر السامع له منشآن. المنشأ الأول أن لا ينذره أحد، المنشأ الثاني أن ينذره أحد ولكن أن لا يحصل له العلم، أيضا لا يجب التحذر. ممكن أو غير ممكن؟ ممكن. إذن عدم التحذر على السامع له بابان هذا العدم. لعل الشارع يريد أن يسد أحد البابين ويبقي الباب الآخر مفتوحا على حاله. ما الدليل أنه يريد أن يسد كل أبواب عدم التحذر؟ هذا معقول أو مو معقول؟ ثبوتا. عدم التحذر للسامع له ماذا؟ منشآن. منشأ عدم الإنذار، منشأ حصول الإنذار ولكن عدم حصول العلم. إذا لم يحصل له العلم يجب التحذر؟ ها؟ نحن نريد نقول أن هذه الآية لا تدل على حجية خبر الواحد. نريد نناقش معك، نريد مناقشة الآية. نريد أن نقول إذا لم يحصل علم للسامع لا يجب التحذر. إذا منشأ عدم التحذر واحد أم اثنان؟ ها؟ اثنان. واحد عدم الإنذار، واحد عدم حصول العلم. والآية تريد أن تسد هذا الباب من العدم، أما هذا الباب من العدم ها؟ تريد أن تسد أو لا؟ لا دليل عندنا تريد أن تسد. لعله تريد أن تسد أيضا، ولكن الآية تدل على أنه تريد أن تسد هذا الباب أو لا تدل؟ لا. إذن المولى قد يوجب شيئا ويجعل شيئا غاية ولكن لا يوجب ماذا؟ الغاية. ما المحذور في ذلك؟ لأنه عندما أوجب الإنذار يريد أن يسد هذا الباب للعدم، لعدم التحذر، ولكن هناك باب آخر لعدم التحذر. ما هو؟ هو عدم حصول العلم. المولى سده أو لم يسده؟ وهذا هو محل النزاع بيننا وبينكم. وهذا لو ادعيت أيضا سده هذه مصادرة على المطلوب. ما هو الدليل؟ ما أدري وصل المطلب إلى الإخوة أم لا. إذن غاية الواجب واجبة، لو كانت الكبرى كلية لتم الوجه الثاني، ولكنه تمامية كلية الكبرى غير تامين. لماذا؟ لأن عدم التحذر له بابان، باب وهو عدم الإنذار فلا يحصل التحذر، باب وهو الإنذار ولكن عدم حصول العلم أيضا فلا يحصل التحذر، يعني لا يجب عليه التحذر. لعل المولى بصدد سد باب عدم التحذر الأول لا بصدد سد كلا البابين لعدم التحذر، وأنت الذي تدعي أنه بصدد سد كلا البابين عليك البيان ولا دليل. فإذا قد يكون الشيء غاية للواجب ولا يكون ماذا؟ واجبا كما في المقام. إذن الوجه الثاني أيضا غير تام. ما أدري واضح ولا؟ بحثنا مو مولانا الآن بحث شرعي، بحث قطاع، بحث عقلي. شيخنا أقول تدخلون بين مبحثين، نحن قبل الشرع نتكلم مرة وبعد الشرع نتكلم مرة. قبل الشرع نقول الشك أيضا منجز، كلامنا الآن الشرع دلنا بطريق من الطرق أن الشك مو منجز لأدلة أصالة البراءة. الشرع قال مو منجز الشك، الظن مو منجز، الشرع قال ربع ما لا يعلمون. الآن نريد أن نخرج ماذا عن البراءة الشرعية بماذا؟ بهذه الآية المباركة لنثبت أن الظن أيضا حجتون. ليس الخلطة مو منافي مع مبنى السيد الشهيد يقول أنا أقول بحق الطاعة وأن الشك منجز قبل الشرع. الآن لو جئت إلى الشرع، الشرع ماذا يقول؟ الشك منجز؟ ها؟ لا مو منجز. الشرع يقول الشك منجز، الشرع يقول الظن منجز، العقل يقول ولكنه قلنا حكم العقل معلق له منجز معلق، والشرع قال بأنه ليس بمنجز. الآن أنا أريد أن أخرج عن إطلاق الأصول العملية، وهو أنه رفع ما لا يعلمون. خبر الواحد علم أو ليس بعلم؟ ها؟ رفع ما لا يعلم. أريد أخرج عن إطلاق رفع ما لا يعلم حجية خبر الواحد. إذن من هنا يتضح لكم أن أدلة حجية خبر الواحد تخصص إطلاق ماذا؟ إطلاق الأصول العملية، لأنها حاكمة عليها، لأنها واردة عليها كما يقول المشهور من الأصوليين. واضح هسه؟ إذن الوجه الثاني في المناقشة، التفتوا جيدا، أن عدم التحذر له بابان. عدم التحذر الناشئ من عدم الإنذار، عدم التحذر الناشئ من عدم حصول العلم. والمولى يريد أن يسد الباب الأول. لماذا يريد أن يسد الباب الأول؟ سؤال، لماذا يريد أن يسد الباب الأول ويبقي الباب الثاني للعدم مفتوح؟ يقول لأنه في كثير من الأحيان عندما ينذر المنذر يحصل العلم ماذا؟ للسامع. أما لو لم أوجب الإنذار على المنذر ماذا؟ لما تحذر السامع. واضح؟ يعني افترضوا 10 موارد يخبر بها المنذر، ها؟ لو لم نوجب الإنذار على المنذر هذا السامع يحذر في واحدة منها أو لا يحذر في أي واحدة منها؟ لا يحذر، لأنه ذاك لا يجب عليه الإنذار وهذا لم يسمع الإنذار، فلا يتحذر في 10 موارد. أما لو أوجبنا الإنذار على من؟ على المنذر. يحتمل أنه في 3، 4، 5 منها يحصل علم للسامع أو لا، ها؟ يحتمل. إذن الشارع إنما أوجب الإنذار على المنذر لحصول هذه 5 موارد لأنه يحصل فيها العلم. إذن أكو ثمرة لو ماكو ثمرة؟ إذن لغو أو ليس بلغو؟ ها؟ ليس بلغو. ومن هنا اتضح الجواب عن الوجه الثالث، وهو أنه لماذا يوجب إذا أوجب الإنذار ولم يوجب التحذر يلزم اللغو؟ نقول لا، لا يلزم اللغو. قد يوجب الإنذار على المنذر ولا يوجب التحذر على السامع ولا يلزم منه أي لغوية. واضح الجواب عن الوجه الثالث أم لا؟ إخوة يسألون، إذا مو واضح أبين مرة أخرى. إن شاء الله واضح. إذن بعد أن اتضح لنا أن غاية الواجب ليست واجبة، يأتي هذا السؤال: لعد لماذا أوجب الإنذار على المنذر مع أنه لم يوجب التحذر ماذا على السامع؟ إلا بعد حصول العلم. هذا يلزم لغو. السيد الشهيد لا يقول لا تلزم أي لغوية. لماذا لا تلزم اللغوية؟ باعتبار أنه لعله في هذه العشر موارد من إنذار المنذرين يحصل من خمسة منها ماذا؟ علم للسامع، مع عند ذلك يجب عليه التحذر أو لا يجب عليه التحذر؟ نعم يجب عليه التحذر. إذن لا ملازمة بين وجوب التحذر، بين وجوب الإنذار ووجوب التحذر. ولا تلزم أي لغوية بين أن يكون الإنذار واجبا ولا يكون التحذر واجبا على إطلاقه. واضح صار إلى هنا؟ تفضلوا. اي بلي لعلهم يحذرون لينذروا قومهم. لا كل خلق ما كم مولانا، اذا قال المولى ما ادري انتو احصد بعكس احنا قلنا هذه لا انت، انا قلت مولى هنا انا ثبوته او لا يصير. المولى يريدك ان تتوضأ لماذا؟ للصلاة. فإذا قال الوضوء واجب الصلاة مو واجبة؟ ها؟ قال كل لتشبع. إذا هو يريد الأكل يريد الأكل للأكل وللشبع، فهو يريد الأكل ولا يريد الشبع، يصير؟ ما ممكن تفكيك الملازمة أصلا. هو يريد هذا، يريدك أن تصلي ماذا؟ خلقت الجن والإنس ليعبدون، لا يريد العبادة، يصير هذا؟ وما يصير هذا. إذن غاية الواجب واجبتون. خب وقد يناقش في الأمر الأول، التفتوا جيدا في الأمر الأول، يعني في وجوب التحذر، أنه لا دليل على وجوب التحذر بوجوهه الثلاثة. الوجه الأول، وقد يناقش في الأمر الأول بوجوهه الثلاثة، وذلك بالاعتراض على أول تلك الوجوه، والمعترض هو المحقق الإصفهاني، بأن الأداة وهي لعله مفادها بأن الأداة مفادها وقوع مدخولها موقع الترقب والحصول لا الترجي، لأن الترجي يساوق المطلوبية. ونحن نقول لا، أن لعل لا يفيد مدخول، لأن مدخولها لا يفيد الترجي، يفيد ترقب الفصول. ولذا قد يكون مدخول الأداء مرغوبا عنه، مبغوضا غير مطلوب للمترجي، كما في قولك لعلك عن بابك طردتني. والاعتراض على ثاني تلك الوجوه بأن غاية الواجب ليست دائما واجبة. التفتوا جيدا، ده يناقش في كلية الكبرى، مو يقول أن الكبرى منقوضة يعني سالبة كلية، يقول سالبة جزئية، بأن غاية الواجب ليست دائما واجبة، وإن كانت الغاية محبوبة حتما، ولكن المحبوبية أعم من الوجوب. وإن كانت محبوبة حتما ولكن ليس من الضروري أن يتصدى المولى لإيجاب الغاية، بل قد يقتصر المولى في مقام الطلب على تقريب المكلف نحو الغاية وسد باب من أبواب عدم الغاية، وإن كان الباب الآخر أيضا مفتوحا على حاله. نعم من حقك أن تسأل لماذا، نقول لعله هناك مصلحة في أن يبقى الإنسان ماذا؟ حرا مطلق العنان، وتوجد هناك مفسدة أن يكلف بالغاية عند وجوب ذي الغاية. هذا معقول أو غير معقول ثبوتا؟ إذا كان معقول ثبوتا إذن الكبرى كل كليتها غير تامين، وسد باب من أبواب عدم الغاية، وذلك عند وجود محذور مانع عن التكليف بالغاية. ما هو ذلك المحذور؟ وهو أنه مؤونة التثقيل ومؤونة التكليف والمؤنة الزائدة على المكلف لو كلفه بأن يجب التحذر مطلقا حتى لو لم يحصل لك علمون. وسد كل أبواب عدمها، قال عند وجود محذور مانع عن التكليف بها وسدي، هاي الفاردة في غير محلها، هذه وسدي عطف على التكليف، وسد كل أبواب عدم الغاية. ما هو ذلك المانع؟ كمحذور المشقة وغير المشقة وغير هذا المحذور. وبعبارة أخرى، المقتضي في وجوب الغاية موجود ولكن المانع مفقود أو غير مفقود. لابد أن تحرزوا لنا أن المانع أيضا مفقودون، ولا يمكن أن تحرزوه لنا بوجوب الإنذار ووجوب التفقه. فلهذا نحن قلنا وإن كانت محبوبة حتما، يعني المقتضي تام، ولكن المقتضي لكي يؤثر في تحقق المقتضى لابد أن يكون المانع أيضا مفقود معدوم، ولا دليل عندنا هنا على انعدام المانع، على فقدان المانع. وأما والاعتراض على ثالث تلك الوجوه بأن الأمر بالنافر والإنذار ليس لغوا، لماذا ليس لغوا؟ مع عدم الحجية التعبدية. لماذا؟ لأنه كثيرا ما يؤدي إلى علم السامع، فيكون الإنذار منجزا لإنذار المنذر. ولو لم نوجب الإنذار على المنذر ماذا؟ لن سد باب التحذر مطلقا. أما لو أوجبنا عليه ولم نوجب القبول على السامع مطلقا تبقى فائدة، وهي حصول العلم في بعض الموارد. ولما كان المنذر يحتمل دائما ترتب العلم على انذاره، في النتيجة كل منذر اذا كان صادقا فيما ينذر يحتمل انه يترتب العلم على انذاره او لا يحتمل، الا في بعض الموارد النادرة عندها يقطع بانه لا يترتب اثر على انذاره، ولكنه في الاعم الاغلب بل دائما يحتمل ترتب علم السامع من انذاره، ولو من باب اجتماع قرائن اخرى، لانه هذا الانسان السامع كان قد سمع هذا المطلب من شخص ولكن لم يحصل له الاطمئنان، فعندما يسمعه منك ومن سلف ومن سيحو العلم بان ما انذر به الاول يكون ماذا؟ كان تاما. هذا مضافا، افترضوا انه للسامع لا يحصل، ولكن لعل هذا السامع سينقله الى شخص يحصل له العلم، فائدة او مضافة. رب حامل فقه الى هو افقه. فلو لم نوجب الاخبار الاول سد عليك حصول العلم لهذا الاخير، اذا قد نوجب على الاول الانذار على الاول ولا نوب القبول لقما على السامع ولا يكون لغوا في المقام او مساهما. يقول وما كان منذر دائما ترتب العلم على داره او مساهمة داره في حصول العلم ولو لغير السامع المباشر، فمن المعقول ولا تلزم أي لهوية، فمن المعقول أمر المنذر بالإنذار مطلقا وإن لم يجب على السامع أن يقبل مطلقا، نعم يجب عليه أن يقبل إذا حصل له العلم. والحمد لله رب العالمين.